ribbon of the kill center. محاضرة عوض الله والأصل مع زيادة في أحد الأولين. هو يكون أربعة على أربعة أنواع. عرف الربا يا دكتور سامح. عرف الربا يا دكتور علي. عرف الربا يا دكتور علي. خلاص انتهى التعريف. عرف الربا يا دكتور طارق. عرف الربا يا دكتور حسام. عرف الربا دكتور مين؟ احمد. دكتور احمد اتفضل قربوا كده يا شباب. هو في فضائل أول المباراة مجهود التناسب في معيار الشر مع تأثير أحد الوضعين على حدود. مفيش حد يريد أن يعرف الربا. عرف الربا يا دكتور عبد الخالق. هو من فضائل التناسب. عرف الربا يا دكتور عبد الخالق. شكرا. عرف الربا يا سيد اسمك ايه النهارده؟ اسمك ايه النهارده؟ ها؟ هاشم. مع ايه؟ مع وجود التماثل؟ عرف الربا يا شيخ هويبه. ولا الدكاترة نافعين ولا المشايخ نافعين. حد يعرف الربا طيب؟ حد ابن حلال يعرف الربا؟ طالب طالب طالبة أي حد أي حد يفتح النت. شيخ عبد المنعم. الله أكبر. صح كده تمام كده تعريف كده صحيح لغة وشرعا. ها حد تاني محترم غير الشيخ عبد المنعم؟ ها ارفع صوتك حتى تسمع اخوانك واخواتك. شرعا يقابل معين لاخر مدون التماثل في معيار الشرع شرعا حاله العقل او مع تاثير في العيوبين او احدهما. ممتاز فتح الله عليك. ما اسمك؟ محمد فردوس. فردوس ما شاء الله اسم مركب يعني ولا مركب؟ اهلا وسهلا. تمام طيب عرف الربا يا ام احمد. كيف تكتب الربا يا سيد عبد الخالق ابو محمد؟ بالقصر او المد يعني فيها لغتان. نعم فيها لغتين فتح الله عليك. ده محمد ده وده محمد ده مش محمد ده. فيها ست لغات. ربا ورباء. ربا ورباء. تعال تعال اشهد اباك. اشهد اباك وكيف يخرف. كيف تكتب كيف ترسم الربا؟ بالالف. تفضل اسكت يا ابو محمد. ها ألف خنزرية. لماذا تكتب بالألف الخنزرية؟ يعني لماذا كتبت بالواو والألف الخنزرية؟ الواو باعتبار ماذا والألف باعتبار ماذا؟ أحسنت، الواو باعتبار الأصل والألف باعتبار البدل. وهل تكتب بالياء؟ لماذا تكتب بالياء رغم أن أصلها واوي؟ بعد القراءات ماذا يحصل لها؟ ربي. لماذا تكتب بالياء رغم أن أصلها واوي يا أستاذ؟ نعم، للإمالة. أحسنت، ممتاز. فيها كم لغة؟ نعم، تفضل أستاذ فخر الرازي. أين نجم الدين؟ فيها كم لغة يا نجم الدين؟ نعم؟ أنت ذهبت للحج وتبت حتى من المذاكرة؟ تبت من كل الذنوب حتى المذاكرة؟ المذاكرة ليست ذنبا أخي الحبيب. ست لغات صح؟ ربا و رباء فتح الراء رباء را را ها رما رماء رماء رما. طيب نعم، طيب نكمل ما أخذناه بالأمس. قبل أن ندخل في كلام الأمس، قبل أن ندخل في كلام اليوم، هل يجوز شراء القمح بالذهب مع تأجيل أحد العوضين؟ القمح ربوي والذهب ربوي. ممكن أكمل السؤال؟ اسمح لي؟ شكرا. هل يمكن شراء القمح وهو ربوي بالذهب وهو ربوي مع تأجيل أحد العوضين؟ الإجابة لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب والقمح يجري فيهما الربا. صح، يجري فيهما الربا. لماذا لا يجوز مقابلة القمح بالذهب مع تأخير في أحد العوضين؟ عرفت أنك إذا لم تسأل أجبت، وإذا سئلت لم تجب. هل يجوز؟ هل يجوز؟ نعم يجوز. رفعت يدك؟ طيب تكلم. ها، لأنه ربا يد. هل يجوز؟ فضلي. لا يجوز لأنه ربا نساء. ها، يجوز ولا لا يجوز؟ جائز. لماذا يجوز رغم أنهما ربويان؟ يجوز، لا مانع، لأن جنس أو علة الربا هنا غير علة الربا هنا. الذهب ربوي صحيح والقمح ربوي صحيح، ولكن علة الربا في الذهب النقدية، وعلة الربا في القمح الطعمية المأكولية، فيجوز مقابلة هذا بذاك مع تأخير في أحد العوضين أو في كلا العوضين. الممنوع أن يكون في علة واحدة ربويان، علتهما الربوية واحدة، ذهب بفضة، جنسان مختلفان لكن العلة واحدة وهي النقدية. قمح بشعير مع تأخير في أحد العوضين لا يجوز رغم أنهما من جنس من المطعومات، لأن علتهما واحدة وهي الطعمية. خلاص، يبقى الممنوع هو أن يكون من جنس واحد يحصل التفاضل. ويأتي بقى إذا كان في اختلاف إذا كان في قبض بعد العقد يبقى ربا اليد، إذا كان في نص على استحقاق بعد العقد يبقى ربا النساء الذي سمعنا من الأختين. خلاص يا سيد هاشم نكمل أي سؤال في كلام الأمس؟ نعم. البنتان الكليان حدث بينهم المبادلة لا يكون في الربا؟ لا. طب كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الشيخ علي بن سيد بيقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا. تفضل. أوى كل قرض جرى نفعا. إعراب نفع إيه؟ جرى نفعا. ها كل قرض جرى نفعا. شفت المشكله بعد كل اللي حصل امس يقول جرى نفعا. موجود في بعض الموسوعات، هذا ليس يعني هذا علامه كبير، لانه موجود في بعض الموسوعات المطبوعه كل قرض جرى نفعا. الشيخ ماشي على الموسوعه المحرفه المخرفه. ها كل قرض جرى نفعا مشترطا فهو ربا. هل هذا يكون في الاصناف الربويه فقط ام في كل شيء؟ بيسال هل يكون كل قرض جرى نفع، هذه القاعدة الكلية المعمول بها في كل المذاهب، في الربويات فقط ولا أعم من ذلك؟ سؤال وجيه جدا لأنه لم يحضر أمس، كان نائما أمس. مر معنا يا علامة، مر معنا والله، مر معنا أهو في النوع الرابع وربا القرض، وهو كل قرض جرى نفعا للمقرض غير نحوره، لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده ولا يختص بالربويات بل يجري في غيرها من العروض والحيوان. كان معنا ده أمس، السطر ده موجود في نسختك. وكذلك الأموال في كل شيء، كل شيء، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أما كل قرض جرى نفعا مش ربا. ها وإذا راجت الفلوس رواج النقدين لا يكون فيها الربا. لكن نتكلم عن القرض الآن، كل قرض أي قرض بأي شيء جرى نفعا فهو ربا. بالفلوس التي معك الآن، بذهب، بفضة، بعروض، بحيوان، بغير ذلك فهو ربا إذا شرط في العقد. إذا لم يشرط فهو حرام ولكنه ليس ربا. نعم. هذا نأخذه بعد ما ننتهي إن شاء الله، نأخذ بقى في أشياء جديدة جدت وفي فتاوي مختلفة. على مذهب الشافعية حرام، لكن على مذهب ابن القيم حلال، وهو ما يفتى به الآن لأنه مصنع. بس خلينا ننتهي من التقييم أو من التقعيد المسائل على المذهب، بعد كده نرى المسائل الجديدة وما جد في العصر الحديث. بعد هل يجوز سؤال، هل يجوز إردب؟ إردب ده عبارة عن كيل. هل يجوز إردب قمح بإردبين من الشعير والتسليم يكون في المجلس؟ ما رأيكم شيخ عبد الخالق؟ يجوز. ما المانع؟ ما المانع؟ ما الذي اشتبه عليك؟ فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيش مانع. عرف لو سمحت ربا النساء. أيوة. والزيادة في النساء، زيادة في النساء في الإنسان المتنسان أو مختلفين مع تأخير، مع تأخير في تأخير القبض. مع تأخير القبض ده ربا النساء. عرف ربا النساء. اسكت اسكت. ربا النساء. أنت من كبار علماء الـ ايه؟ علماء ايه؟ انت من كبار علماء ايه؟ من اي البلاد؟ كبار علماء داغستان حررها الله من الروس. ها؟ مع أجل ولو لحظة. أحسنت، ممتاز. عرفي ربا الفضل. ها نعم، مرة أخرى لو سمحت. اتحاد الجنس، يعني قلم بقلم. اتحاد الجنس هو قلم بقلم، صح؟ صح. قلم صغير بقلم كبير، صح؟ قلم صغير قلم كبير اهو بقلم صغير. ضرب فضل. نعم، ارفعي صوتك. ربا قلم صغير بقلم كبير، مقابلة قلم صغير بقلم كبير، في فضل وفي زيادة. ضرب قلم وقلم. اذكري هذا في التعريف، اذكري هذا في التعريف، فتح الله عليك، والا نسافرك الى اندونيسيا مره اخرى. لماذا لم تحفظي؟ صعب. انا لله. ربا اليد، ربا اليد، تعريف ربا اليد. ها اي واحد، ها اتفق. مع التأخير في قبضهما أو في قبض أحدهما. بيع ربويين ولو مختلفي الجنس مع تأخير في القبض. أحسنت. يبقى يشترط أن يكونا ربويين. خلاص. طب نكمل، بارك الله فيكم جميعا. وصلنا إلى التعريف. حاضر. الربا قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. قوله لغة الزيادة، من أين جاء بهذا التعريف اللغوي؟ قال تعالى اهتزت وربت، أي زادت ونمت. اهتزت يعني زادت، وربت أي نمت. فيقال رب الشيء إذا زاد، سواء كانت الزيادة بعقد أو لا، وسواء كانت في العوضين أو في أحدهما. يبقى الزيادة أو الربا لغة لا علاقة له بالعقود، أعم من كونه بعقد أو بغير عقد، لكن الربا شرعا شيء آخر. قال وشرعا عطف على قوله لغة بين قوسين، مقابلة كذا كذا كذا، مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد، إلى آخر التعريف. قال أي عقد ذو مقابلة إلى آخره. الربا ليست المقابلة، بل الربا عقد. إذن عندما يعرف ويقول الربا مقابلة، اعلم أن هناك حذفا قدره لك المحشي، فقال أي عقد ذو مقابلة. الكلام الذي قلناه أمس، الأخت اللي كانت بتتكلم على كل قرض جر نفع، فقالت نقدر، نقول كل قرض جر نفع هناك مقدر. قلت لها لا، إذا حذفنا المقدر لابد أن ننصب. تذكرون هذا الكلام؟ كل قرض جر نفعا، فإذا جعلناها نفع وقدمنا هنا محذوف أي نفع وحذفنا هذا المفعول، لابد أن يحل المضاف إليه محله فينتصب انتصابه فيصير نفعا. نفس الشيء هنا قال لك في الشارح هو مقابلة الربا مقابلة عوض. محش يقول لك انتبه، الربا ليست المقابلة في حد ذاتها، الربا هو عقد، عقد عقد ذو مقابلة كذا كذا إلى آخره. إذا ما يبدو لك لأول وهلة أنه مبتدأ، الربا مبتدأ، مقابلة خبر، هذا غير صحيح. الربا مقابلة، الربا مبتدأ مقابلة خبر، هذا ما يبدو لأول وهلة في كلام الشارح ابن قاسم. يقول لك لا، الأمر ليس كما يبدو لك في أول وهلة، بل الربا مبتدأ صحيح والخبر محذوف والتقدير عقد أو عقد ذو مقابلة. يبقى الربا مبتدأ وعقد خبر، عقد موصوف وذو صفة، نعم، ومقابلة مضاف إليه. فما الذي جعل مقابلة مرفوعا بعد أن كان مجرورا؟ حذف الخبر المرفوع وحذف الصفة حلت المضاف إليه محل المضاف فارتفع ارتفاعه فصار مرفوعا، كما هنا حل المضاف إليه محل المفعول المنصوب فانتصب انتصابه. هنا نفس الشيء، حل المضاف إليه محل المرفوع فارتفع ارتفاعه، خلاص ارتفع يعني صار مرفوعا. أصل الكلام الربا عقد ذو مقابلة عوض إلى آخر التعريف. الربا مبتدأ، عقد خبر، ذو صفة، ذو مضاف، مقابلة مضاف إليه مجرور، حذف الخبر لأنه معلوم اختصارا، وحذف صفته لأنه معلوم اختصارا، وحل المضاف إليه محل المضاف فارتفع ارتفاعه. أي سؤال؟ نعم، مالها؟ محله في الإعراب مضاف إليه حل محل الخبر فارتفع ارتفاعه. إذا أردت أن تعرف مقابلة أصله مضاف إليه حل محل الخبر المحذوف فارتفع ارتفاعه، لأن التقدير الربا عقد ذو مقابلة مضاف إليه حل محل الخبر المرفوع فارتفع ارتفاعه، مش كده يا علامة؟ صح؟ أهو؟ نعم. في البادي في بادي النظر لأول وهلة مقابلة خبر مباشرة، لكن هل هو صحيح كده؟ لو كان صحيحا لكان خطأ. لو كان لأول وهلة كده الربا مقابلة يبقى عرفنا تعريفا غير دقيق، فهو اختصارا خبر، لكن هو في الحقيقة ليس خبرا، وإلا أخطأت في تعريف الربا. الربا ليس مقابلة ذهب بذهب، الربا عقد يعني إيجاب وقبول. متى يقع الشخص في الربا المحرم الكبيرة العظيمة التي من أكبر الكبائر؟ عندما يعقد عقدا على ذلك، أما مجرد مقابلة ليست عقد فلا يكون ربا. ولذلك سيأتي الآن الكلام على أنه لو كان بمجرد المعاطاة، والمعاطاة غير معترف بها عند الشافعية في إجراء العقود، لا يكون ربا. هنشوف الآن، سنرى الآن. طيب، قال وشرعا عطف على قوله لغة مقابلة إلى آخره، أي عقد ذو مقابلة إلى آخره. قال فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معاطاة، جملة اعتراضية شرطة، وهو الواقع في أيامنا غالبا شرطة، هذه جملة اعتراضية. الكلام مرة أخرى، فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معاطاة لم يكن ربا وإن كان حراما، لكن أقل، لكن أقل أو لكن أقل من حرمة الربا، لكن أقل من حرمة الربا. يبقى الواقع في أيام الشيخ البيجوري بل قبله كمان أن الناس تتعامل بالمعاطاة. قال هذه المعاطاة ليست عقدا عندنا معاشر الشافعية على الراجح في أقوال الشافعية. فلما كان الأمر كذلك، ما يجري من بيع الربويات مع مفاضلة أو مع نساء أو مع تأخير في القبض، هذه الأنواع المختلفة، لا يكون بالمعاطاة عقودا فلا يتحقق فيها الربا، ولكنها لازالت حراما، حرمتها أقل من من حرمة الربا الصريح الذي يحصل فيه الإيجاب والقبول. معطاء يعني إيه؟ معطاء يعني إيه؟ تفضل. المية من غير كلام يعني، من غير صيغة يعني، من غير إيجاب وقبول. أنا قلت لك بغير إيجاب، بالمعطاء يعني باليد، من غير صيغة، من غير لفظ، من غير إيجاب وقبول. نعم، الربا المبادلة هذه لا تكون ربا عند الشافعية، ولكنها حرام أيضا، حرام مراعاة لمن قال بأن المعاطاة صحيحة حتى عند الشافعية، ومحافظة على قداسة هذه الشعيرة ألا يكون فيها ما يشي بالربا، ما يقرب من الربا ولو في الصورة. ماشي، سؤال وجيه، أي سؤال؟ بيسأل الشيخ لماذا جاء بالكلام على المعاطاة هنا، ما دخل المعاطاة في المسألة؟ الإجابة، تفضل يا علامة. لا يقع الربا إلا في العقود، في عقود، والمعاطاة عند الشافعية لا ينعقد بها البيع. يقول لك الربا تعريفه عقد، والعقد يعني بإيجاب وقبول، قال لك الشيخ يعني بصيغة، بعت واشتريت، فالمعاطاة لا فيها صيغة ولا فيها بعت ولا اشتريت، فمناسبة جلية وواضحة وبينة. هل يصح، هل يقع بالمعاطاة ربا؟ لا، الإجابة لا، لأن الربا عقد والعقود صيغ، والمعاطاة لا صيغة فيها. الواقع الآن يا مولانا ما فيش صيغة. السؤال إيه بقى؟ يبقى كده ما فيش ربا، الحمد لله. انت عايز الناس تقع في الكبائر ونقصهم؟ عند الشافعية ما فيش ربا لكنه حرام. المطلوب ايه؟ انت تتشوف الى وقوع الناس في المهالك وفي الوقوع في قعر جهنم؟ الحمد لله. ها، في اي سؤال تاني؟ مقابلة عوض. لو لاحظت أن التعريف ليس فيه الكلام عن الربويات، مقابلة عوض بآخر مجهور التماثل في معيار الشرع، فأين الكلام على الربوي الذي كنت أدقق فيه مع أم أحمد؟ قال عوض أي مخصوص، وهو الربوي الذي هو النقد والمطعوم عندنا معاشر الشافعية. إذن بقوله عوض بالتنوين كده، عوض، مقابلة عوض أي مخصوص، يعني الحيثية مراعاة، يقولون كده في التعريف، الحيثية مراعاة، عوض من حيث كونه ربويا، لا أي عوض، لا مطلق العوض، بل عوض ربوي. ليس هناك لفظ ربوي في التعريف، الحيثية مراعاة، لأنه الآن يتكلم على الربويات، مفهوم أنه يتكلم على عوض ربوي، وهو عندنا إما المطعومات وإما النقدان. فقال عوض أي مخصوص لا مطلق، وهو الربوي الذي هو النقد والمطعوم فقط، فلا ربا في غيرهما كنحاس وقماش، كما قلنا منذ قليل الأقلام لا يجري فيها الربا، النحاس لا يجري فيه الربا، الأقمشة لا يجري فيها الربا لأنها ليست أجناسا ربوية. انتبه لو سمحت. القماش كلمة مولدة، ليس في العربية كلمة اسمها قماش تعني هذه الأصول التي صنعت منها الألبسة التي علينا. ليس هناك في العربية كلمة اسمها قماش بمعنى الخامات التي صنعت منها هذه الثياب والألبسة، وإنما القماش في أصله معناه الأمتعة وزاد المسافر، ولكن ولدت هذه الكلمة وصارت بمعنى، بالإضافة إلى معناها الأصلي، صارت بمعنى الخامات التي يصنع منها الثياب والألبسة. راجت في على الألسنة بهذا المعنى فهي مولدة وليست عربية في أصلها بهذا المعنى، هي عربية ولكنها بمعنى آخر، لكنها بهذا المعنى ليست عربية بل مولدة. مقابلة عوض، وعرفت أنه عوض ربوي مخصوص، بآخر مجهول التماثل. بآخر إذا بحرف جر وآخر بالفتحة، كلام غريب قوي يا محمد إمام، ممنوع من الصرف. يعني بآخر ده آخر منصوب ولا مجرور؟ مجرور بس علامة الجر الفتحة. ما سبب منعه من الصرف يا محمد إمام؟ لأنه على وزن أفعل، وده المنع من الصرف لعلامة النحو فريدة العصر وخريدة القصر. ها أي واحدة من الواحدات؟ ها أستاذ عبد الخالق، العالمية والعدل. آخر عالمية، علم على إيه إن شاء الله؟ الوصفية والعدل معدول بيها عن إيه؟ نعم، لوزن أفعل للوصف، للوصفية ووزن الفعل، لأنه على وزن آخر. آخر على وزن آخر يعني أفعل، وأصله آخر ثم صار آخر لأن أي همزة متحركة يليها همزة ساكنة تتحول إلى حرف مد، فهو أفعل آخر فصار آخر، فهو وزن الفعل اللي هو أفعل مع الوصفية لا العدلية. قال بآخر مجهول التماثل عبارة غيره، محشي يقول عبارة غيره، غير الشارح، غير معلوم التماثل، مش مجهول التماثل، لا غير معلوم التماثل، وهي أحسن وأدق. قال فيصدق يعني عبارة الغير تصدق بمعلوم التفاضل وبمجهول التماثل والتفاضل. عبارة الشارح لا تؤدي إلى القسمين، لكن عبارة غيره أدق عندما يقول غير معلوم التماثل، لأنها تصدق بالنوعين معلوم التفاضل ومجهول التماثل والتفاضل. في معيار الشرع، كلام مهم ودقيق. قال متعلق بالتماثل، إيه هو المتعلق؟ متعلق بالتماثل، متعلق ده اسم فاعل، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، متعلق هو، هو ده يعود على إيه؟ يعود على الجار، فضل يا مولانا، الجار والمجرور أحسن، اللي هو في معيار، لأنك عرفت وسمعت مرارا وتكرارا أن الجار والمجرور ومثله الظرف متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فيقول لك أن قوله في معيار جار ومجرور متعلق بقوله التماثل، لأن التماثل مصدر، تماثل يتماثل، يتماثل تماثلا، تماثل مصدر وهو يشبه الفعل فيعمل عمل الفعل، يتعلق به الظرف والجر والمجرور، فكأنه قال التماثل في معيار الشر، في معيار جر ومجرور متعلق بالتماثل. ما هو معيار الشرع؟ قال ومعيار الشرع هو الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود والزرع في المزروع. مقيس بالمسافات، الزراع يعني المقيس بالمسافات. زرعه يعني قاسه مسافة، زرع الثوب، زرع الطريق يعني قاسه من ناحية المسافة. والمعدود طبعا يعني 1، 2، 3، 4 إلى آخره. البيض مثلا يعد. دخل بذلك، قال ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل لكن في غير معيار الشرع كوزن المكيل وكيل الموزون، فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع. يعني لما نزل الشرع الشريف على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل وكان التمر يكال ولا يوزن، التمر يكال ولا يوزن. فلو تبايع شخصان في تمر وتأكد قبل البيع أن العوض أن العوضين متماثلان وزنا لا يضر، لأن العبرة بالكيل، العبرة بالكيل، العبرة بالكيل، أو أنهما مختلفان وزنا لا يضر، العبرة بالكيل. فلا بد من معرفة هل متفقان في الكيل ولا لا. لو كان متفقان في، لو كان متفقان متفقين في الكيل صح، ولو كان مختلفين كيلا ضر. ولا عبرة بالوزن، لأن معيار الشرع في التمر هو الكيل، لأنه ما نزل الشرع وهو قائم واقعا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، بيئة أهل الحجاز الذين نزل فيهم الشرع الشريف. في حالة العقد أو حالة العقد، في معيار الشرع حالة العقد، حالة ظرف، حالة العقد. قال ظرف لقوله مجهول التماثل، ينبهك مرة أخرى أن الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، هو هذه المرة يتعلق بمجهول اسم مفعول. ظرف لقوله مجهول، مجهول اسم مفعول، مجهول التماثل متى؟ حالة العقد، وهو قيد لا بد منه. ودخل به ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد، بأن تبيع جزافا. يعني إيه جزاف؟ بأن تبايع جزافا كصبرة قمح بصبرة قمح ثم خرج سواء، فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد. ما معنى هذا الكلام؟ تبايع في ربوي هو قمح، صبرة قمح يعني كومة قمح، صبرة يعني كومة غير معلومة الكيل ولا الوزن، بكومة أخرى صبرة أخرى، وعندما بدأ العقد لم يعرف التماثل، والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. إذن هذا العقد باطل، عقد ربوي باطل، حرام كبيرة إلى آخره. لكن فجأة بعد ما أجري هذا العقد الحرام لا عبرة به، وكأنه هدر، لا يلغو، لا يعتبر. لكن بعد أن عقد العقد وزن أو كال هذا التمر فاتضح أنه متساوي، فهل يصح هذا العقد؟ قال لا عبرة، لأنه حالة العقد عندما عقد العقد، عندما أوجب وقبل، كان يجهلان حقيقة التساوي، والجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل. فالعبرة بالتماثل حالة العقد لا بعده. ما معنى جزافا التي سألنا عنها وتركناكم تفكرون؟ نعم، جزافا يعني تقديرا خطأ. أما التي تقول عنها أنها تقدير هو الخرص والحدس، الخرص هو التقدير، أما الجزاف فهو لا تتكلم إلا بيه، لنريد أن تبطل وتسكت عن هذه العادة، تتكلم حين لا تسأل وحين تسأل تسكت. تفضل، عايز تجيب الايه؟ الرديء؟ لا، ده إجابة رديئة. نعم، يعني كأنهم تبايع صبرة القمح بهذه الصبرة. ما معنى الجزاف؟ الثانية اسمها صبرة. ما معنى الجزاف؟ أي يعني بإجمال الصبرة بدون تقدير. ما فيش صبرة معنا، انسى الصبرة لو سمحت. ما معنى الجزاف؟ بدون أن يحددها يعني. يحدد ايه تحديد الكم او الوصف او الـ او الـ او الـ هم مين المتبايعين. واحنا جبنا سيره المتبايعين دلوقتي، بسالك ما معنى الجزاف، قلت لي الصبره. ما معنى الجزاف، قلت لي المتبايعين. لا معنى، لا انت قلت نعم نعم مفاجأة. لا بلا كيل ولا وزن، البيع مجهولا بلا كيل ولا وزن، هو الجزاف هكذا. الجزاف البيع بغير كيل ولا وزن، بيع الشيء الذي لا يعلم كيلا ولا وزنا، بيع الشيء لا يعلم كيلا ولا وزنا. فباع المثال اللي معانا بقى، باع الصبرة بصبرة أخرى جزافا، يعني بدون أن يعلم قيمة هذه الصبرة، لا بوزن ولا بكيل. فاتضح بعد العقد، بعد الإجابة والقبول، أنهما سواء، ظهرا سواء. لا يصح. ليه؟ لأن العبرة بحالة العقد لا بعد العقد. والقانون يقول أو القاعدة تقول أن الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل، كأنك دخلت العقد وأنت تتأكد وتتيقن أنهما متفاضلان، وهذا عين الربا. في سؤال؟ ممكن نسميه ارتجالا. وصلنا إلى، في أي سؤال؟ قال بأن تبايع جزافا كصبرة قمح، صبرة يعني كومة، بصبرة قمح، ثم خرج كومة، طبعا اللغة العربية كومة، كومة دي بالعامية يعني، ثم خرج سواء. خرج أي القمحان، خرج أي القمحان سواء، أو العوضان، خرج العوضان سواء. فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل. خرج سواء، سواء إعرابها إيه؟ ارفع يدك، حال ممتاز. خرج فعل وفاعل، والألف تعود على العوضين، وسواء حال. خرج حال كونهما سواء أي متساويين. قال فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد، لذلك هذا قيد لا بد منه. في معيار الشرع، الشرع هذه الألف واللام الشمسية، قال عنها ألف التماثل للعهد الشرعي. انتبه لو سمحت، كلام دقيق. وهو لا يعتبر شرعا إلا في متحدي الجنس. متى نحتاج إلى التماثل شرعا؟ في متحدي الجنس. أما في مختلفي الجنس، ذهب بفضة، قمح بشعير، لا ننظر إلى التماثل، لقول الشارع صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول الشارع صلى الله عليه وسلم، الشارع هو الله، لكن النبي مبلغ عن الله، فيجوز أن يقال هذا مكتوب في كتب الأصول، الشارع صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس شارعا مستقلا، ولكنه شارع تبعي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، لأنه لا ينطق عن الهوى، لقول الشارع. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان مثلا بمثل. خلاص، لا مانع من بيع كيلو باثنين كيلو، كيلو قمح باثنين كيلو من الشعير. عندما نشترط التماثل يبقى الكلام في متحدي الأجناس، فيبقى عبارة الماء التعريف في معيار الشرع، نحن نتكلم على التماثل، يبقى الألف واللام هنا قال للعهد الشرعي، العهد الشرعي. قال وهو أي العهد الشرعي في التماثل، يعني لا يعتبر شرعا إلا في متحدي الجنس. انتبه لو سمحت، وهو يعود على إيه؟ ضمير يعود على العهد الشرعي، يعني فين؟ في متحدي الجنس. لا يعتبر شرعا إلا في متحدي الجنس، وهو أي العهد الشرعي في التماثل، عفوا أنا أخطأت، في التماثل، العهد الشرعي في التماثل. متى ينبهنا الشرع ويذكرنا ويشدد علينا في التماثل؟ في متحدي الجنس. وهو أي العهد الشرعي في التماثل، لا يعتبر شرعا، لا يعتبر يعني ليس له اعتداد وليس له تنبيه، إلا في متحدي الجنس. فقوله مجهول التماثل أي في متحدي الجنس. رغم أن التعريف ليس فيه كلمة في متحدي الجنس، لكن من أين أخذنا متحدي الجنس؟ من الألف واللام التي في الشرع، التي في التماثل، التي في التماثل، لأن الشرع لا ينبهنا ولا يذكرنا ولا يشدد علينا في التماثل إلا في متحدي الجنس. يعني كأنه قال في التعريف في متحدي الجنس في الجزء الأول من التعريف اللي هو قبل أو، لأن معنا في التعريف جزئان، جزء قبل أو وجزء بعد أو، لأن هناك أنواعا من الربا. فالجزء اللي قبل أو الذي يتكلم عن ربا الفضل يتكلم على متحدي الجنس. من أين عرفت ذلك أيها الطالب النبيه؟ من قوله التماثل، لأن الألف واللام للعهد الشرعي، والشرع الشريف لا يشدد علينا في التماثل إلا في متحدي الجنس. فقوله مجهول التماثل أي في متحدي الجنس، فاندفع ما يقال، يبقى لا يعترض علينا بهذا الاعتراض الآتي. ما هو الاعتراض؟ فاندفع ما يقال، الاعتراض يبدأ من هنا نقطتان فوق بعض. إن الشق الأول أي من التعريف، إن الشق الأول يصدق بغير متحدي الجنس، فيقتضي أن البيع فيه ربا ولو وجد الحلول والتقابض، وليس كذلك حتى قوله ليس كذلك، كل هذا من الاعتراض. يعني الاعتراض يبدأ من قوله إن الشق الأول وينتهي بقوله كذلك، كل هذا الاعتراض. هذا الاعتراض مدفوع مندفع لا قيمة له. الرد عليه بكلمة بسيطة، بأن الألف واللام في التماثل للعهد الشرعي الذي يدلل على أن الكلام في متحدي الجنس. الاعتراض ببساطة يقول الشق الأول يصدق بغير متحدي الجنس، يعني كأنك تقول، لا ده كل كلام المعترض، المعترض يقول كأنك تقول أن حتى مختلفي الجنس يشترط فيه التماثل. ليه؟ بيقول الشق الأول يصدق بغير متحدي الجنس، إذا كان الأمر كذلك، لسه المعترض يتكلم، إذا كان الأمر كذلك يقتضي أن البيع فيه ربا مع مختلفي الجنس، ولو وجد الحلول والتقابض والتماثل يعني، وليس كذلك. لأنه لم ينص، ليه معترض؟ يقول لي لم ينص في الشق الأول على اتحاد الجنس. قلت له لا، نص على ذلك. فسألني أين نص؟ قلت له في قوله التماثل، الألف ولام الشمسية الموجودة في التماثل هي تعني متحدي الجنس. قال لي كيف؟ قلت له هذه الألف واللام للعهد الشرعي، والشرع لا يشدد علينا في التماثل إلا في متحدي الجنس. فاذهب فلا اعتراض لك، سقط اعتراضك. يبدأ الآن في الشق الثاني من التعريف الذي يريد به أن يدخل النوعين الآخرين من الربا، وهما ربا اليد وربا النسيئة، أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. المحشي قال أي أو مقابلة عوض، أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في العوضين أو أحدهما، يعني يذكرك مرة أخرى بأنها معطوفة على ما قبلها، بأن الكلام في مقابلة، يعني عقد ذو مقابلة، عقد ذو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في العوضين أو أحدهما. هنا بقى لا يشترط اتحاد الجنس، بل يعم متحدي الجنس ومختلفي الجنس. قال سواء كان متحدي الجنس أو مختلفيه، لكن شرط مهم، لكن مع الاتحاد في علة الربا التي هي النقدية في النقد والمطعومية في المطعوم، فيخرج بذلك ما لو باع برا قمح بدراهم مع التأخير المذكور فليس ذلك ربا. السؤال الذي سألناه في أول الحصة، اشتريت قمحا بذهب مع تأخير في أحد العوضين، ربا؟ لا مش ربا، لاختلاف علة الربا. فيخرج بذلك ما لو باع برا قمحا بدراهم، الدراهم تكون من ايه؟ من فضة، والفضة ربوي، مع التأخير المذكور، تأخير يعني المذكور يعني لو في احد العوضين او في كليهما، فليس ذلك ربا. لماذا؟ ما العلة؟ قال لاختلاف علة الربا، يعني في العوضين، علة الربا في الدراهم النقدية وعلة الربا في البر المطعومية أو الطعمية أو المأكولية. قال والمراد بالتأخير، تسيب شعرك وتخليك في الكتاب، لا خليك في الكتاب. والمراد بالتأخير ما يشمل تأخير القبض اللي هو ربا ايه؟ ربا اليد. والمراد بالتأخير ما يشمل تأخير القبض اللي هو يصدق بربا اليد، او الاستحقاق اللي هو يصدق بربا النساء او النسيئة. قال فيصدق بربا النساء، يعني اياك ان تظن الكلام على ربا تأخير القبض فقط، ويبقى الكلام على ربا اليد لا، حتى ايضا يصدق بتأخير الاستحقاق ليدخل معنا ربا النساء. الى هنا في اي سؤال؟ والحاصل، حاضر، والحاصل ان الشق الاول من التعريف يعني خاص بمتحدي الجنس اللي هو ربا الفضل، والثاني الشق الثاني التعريف عام لمتحدي الجنس ومختلفيه، سواء كان التأخير للقبض وهو ربا اليد او للاستحقاق وهو ربا النساء. وبهذا تعلم ان او بين قوسي للتنويع، وهي لا تمنع في الرسوم، قاعدة خططها لونها افعل فيها ما تشاء اقتبسها واقتنصها. او اذا كانت للتنويع لا تمنع في الرسوم، الرسم ده احد انواع التعاريف. ايها المناطقة طلاب المنطق، لا تمتنع في الرسوم، والله تمنع أحسن. النسخة القديمة تمنع، النسخة القديمة الأخرى، النسخة القديمة الأخرى أين هي؟ لا تمتنع أو التنويع لا تمنع أو التخيل الذي تمنع. طيب الشك أو للشك الذي تمنع، إيه المطلوب عندك؟ سؤالك إيه؟ أول التنويع وهي لا تمنع في الرسوم. طيب. بس الآن بس ننتهي، بيقول لي النسخة القديمة بدل تمنع تمتنع، ننتهي منها؟ حاضر. الأول في نسخة القديمة اللي هي الأدق والأكثر تحريرا بتقول تمتنع، لو سمحت لو وجدت أي خطأ نقوله في سياقنا فنبهنا. وهاشم قلت له يبقى الغلط علي أنا مش عليك أنت ولا عليه. النسخة القديمة بتقول تمتنع، المعنى قريب وليس هناك خلاف، وإن كانت تمنع ربما تكون أحسن. في النهاية الرسم، ما هو الرسم؟ الرسم هو أحد أنواع التعريف. ما تعريف الرسم عندكم أيها المناطقة؟ نعم. الجنس أو الخاص، الجنس والخاصة أو الخاصة، مش سامع. الجنس والخاصة أو الخاصة فقط، التعريف بالجنس أو الخاص والخاصة أو بالخاصة فقط. مثال الإنسان حيوان ماشٍ ولا ضاحك. طيب يبقى التعريف إما بالحد كلام المناطق، ولن نخوض فيه، لن نخوض فيه كثيرا لأن الحصة حصة فقه. التعريف متعددة الأنواع، هناك تعريف بالحد هو أدق أنواع التعريف، ويكون بالجنس والفصل القريب، والتعريف بالرسم الذي معنا الآن الذي تكلم عليه الرسوم جمع رسم، وهو أحد أنواع التعريف، ويكون بالجنس والفصل البعيد وقال لنا عليه الشيخ الخاصة. فالأول اللي هو التعريف بالحد كقولك الإنسان حيوان ناطق، ده فصل قريب، ناطق فصل قريب. الإنسان حيوان ضاحك فصل بعيد. على كل حال، وفي طبعا هناك تعريف أخرى، تعريف بالمثال، تعريف بالمثال. فعموما التعريف بالحد أو بالرسم يمتنع فيه أن تدخل أو التي للشك، أما لو كانت أو للتنويع فلا تضر. من ضمن الكلام على التعريف هناك ما يمنع، يمنع في التعريف الكلمات التي فيها نوع من الباس على السامع، نوع من التطويل، نوع من البلاغة. ومن الممنوع في التعريف إدخال أو التي للشك، أنه كيف يعرف ويوضح للمستمع أو للقارئ وهو يضع في كلامه ما يحتمل الشك. لا يبد أن يكون الكلام مجزوما به مقطوعا به لا يحتمل الشك. فأو تحتمل أن تكون للشك، يقول لك لا أو هنا ليست للشك فلا يعترض بها، بل هي للتنويع وهذه لا يعترض بها على الحدود ولا الرسوم. خلاص، وبهذا تعلم أن أو للتنويع وهي لا تمنع في الرسوم فلا يعترض عليك بوجودها في التعريف. قال والربا حرام. السؤال، نعم تفضل. أنا آسف، احنا قلنا ان عقد السلم عقد اجيز على خلاف الاصل للضروره، اجيز على خلاف الاصل، اصله ممنوع لكنه اجيز للضروره على خلاف الاصل، وفيه غرر لانه معدوم، قد يكون فيه ربا، مش دايما يكون فيه ربا، قد يكون فيه ربا بس اجيز على خلاف الاصل للضروره للحاجه. نعم. إذا أخذت صاع من قمح مقابل صاع من شعير مع تأخير الاستقطاب، هل هذا يكون ربا؟ ما رأيك أنت؟ على وفق ما أخذناه يكون ربا. يكون ربا، فما السؤال؟ لماذا يكون ربا؟ تأخير الاستحقاق. استحقاق ولا القبض؟ تأخير الاستحقاق إذا كان مشترك. طيب، وفيما السؤال إذن؟ ما أنت أجبت على نفسك الآن؟ قلت منذ قليل إذا بدلت قمحا بشعير لا يكون ربا. لا، أنا قلت إذا بدلت قمحا بشعير واختلفت المكاييل والموازين، كان الكلام على كيلو قمح باثنين كيلو شعير، لأنه تم القبض في المجلس. ما قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت، يعني بتماثل وبغير التماثل، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يدا بيد يعني تم التقابض في المجلس. في ربا النسيئة قلنا ولو مع مختلفين صح، تم القمح والشعير مختلفين جنسيين علاقة عليهم، لأنه حصل النساء، ربا النسيئة العلة فيه النساء. ايه الاستشكال يعني؟ الاستحقاق، وجود في استحقاق يعني اقبض منك متاخرا ولو لحظه، وده عله حرمه الربا النساء والتاخر في القبض. تاخر في القبض نصا، حتى لو قبضت في، بس يعني انتبه لو سمحت، لو في عقد النساء، لو نصصنا في العقد على استحقاق متأخر لاحق، عرفنا الربا النساء بأنه ينص على استحقاق أحد العوضين أو كلا العوضين لاحقا ولو لحظة، حتى لو قبض في المجلس حرام، ما دام نص في العقد على تأخر الاستحقاق فهو ربا نساء حتى ولو أخذ وقبض في العقد في المجلس. ها؟ يعني كيلو قمح مقابل 2 كيلو شعير، كيلو قمح مقابل 2 كيلو شعير مع تأخير الاستحقاق هذا يكون ربا نساء. ما الفرق بين كلمة تأخير مع تأخير الاستحقاق ربا نساء؟ أنا أرفع صوته لأنه لا يرفع صوته. فكلمة تأخير القبض وتأخير الاستحقاق، كل قلت تأخير الاستحقاق هو تأخير، هو القبض مع اشتراك وقت، الاستحقاق لا علاقة له بالقبض، القبض غير الاستحقاق، القبض يعني في المجلس، كلام على المجلس، أما الاستحقاق فأنه لا يستحق إلا بعد انتهاء العقد حتى لو قبض في المجلس. بينهم فرق، يعني هذا القلم تعاقدنا على أن تشتري مني هذا القلم مقابل كذا ولا تأخذه أو المال، أحد العوضين يعني، إما القلم أو المال أو كلا العوضين، لا تأخذه إلا بعد شهر. طيب، كتبنا هذا في العقد أو نصصنا عليه وشهد الشهود، وفي أثناء المجلس قبل أن ننتهي أعطيتك القلم وأخذت المال، لا علاقة ضرورية بين القبض وبين الاستحقاق، الاستحقاق متأخر آجل، وقد نفعل القبض متأخرا وقد لا نفعل. استحقاق معناه حصول التملك، لا تتملك مني هذا القلم إلا بعد شهر، لا تطالبني به إلا بعد شهر، لا تذهب للقضاء وتشتكيني إلى القاضي إلا بعد شهر، بعد شهر صار ملكا لك حتى وهو في يدي، ممكن تأخذه وتقبضه بعد الشهر، بعد شهرين، بعد ثلاث، لكن متى صار ملكا لك؟ بعد شهر، لأن الاستحقاق بعد شهر. حينئذ تذهب للقاضي وتقول لي امتنع عن إعطاء القلم قبل شهر ليس من حقي، لأن العقد ليس فيه إلا بعد شهر. القبض شيء آخر، قد تقبضه الآن قبل تاريخ الاستحقاق، وقد تقبضه بعد تاريخ الاستحقاق بسنة. القبض شيء والاستحقاق شيء آخر. متى يجب علي أن أسلمك العوض؟ عند تاريخ الاستحقاق. فهذا ممنوع وهذا ممنوع. تأخير القبض ممنوع وهو ربا اليد، تأخير القبض عن المجلس، تأخير الاستحقاق ممنوع وهو ربا النسيئة. نعم، ارفع صوتك حتى يسمعك إخوانك. لو ايه؟ ما نوع الحيلة؟ الحيل لا حصر لها، في حيل مشروعة وحيل باطلة. عندك صورة تطرحها علينا؟ أنا اتفقت أن لا أصيغ العقد. ماشي، هتبيع الربويين معاطاة. طيب. عند الشافعية حرام، جائزة ازاي؟ حرام. عند الشافعية ليست ربا ولكنها حرام. يعني يصح مع الحرمة، مش يجوز، لا ده حرام، حرام وصحيح عند الشافعي لكنه حرام، يعاقب عليه كما لو باع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. جائز، لأنه العبرة بمعيار الشرع، وهنا ما فيش معيار للشرع، هذه ليست حراما أصلا. كان عندك سؤال. ربا اليد وبيع الربوين والمختلف الجنس مع تأخير القبض لهما، المقصود هنا بالقبض التملك؟ القبض لا، المقصود بالقبض مش التملك، المقصود بالقبض يعني تناول العوض. القبض يعني أعطيتك القلم فقبضته، يعني تناولته بيدك. هو قبضه يعني تملك ولا قبضه رسما ولا طوش؟ احنا قلنا من شوية قبضه تملكه ازاي، مش ممكن يكون استحقاق بعد شهر وأقبضك إياه الآن يبقى ما فيش تملك ولا حاجة، أنت تستحقه بعد شهر وأقبضتك الآن، هل ده معنى أنك تملكته؟ لا، ده لازال ملكي ولكنه في يدك، كما لو أعرتك هذه الساعة هي ملكي، تبقى ملكك أنت ولكونها في يدك ملكي حتى لو في يدك. مع تأخير القبض لهما المقصود بس الحصول على العوض. المحصول على العوض في اليد. نعم، في سؤال؟ نعم. لا يجوز بالضرورة. ما أنا أجبته بأنه أجيز للحاجة بالضرورة. اختل فيه شرط وجود السلعة أصلا. لو كان كلام يمكن الناس عندما يريد أن بين الرباوي السلم. أنا أتكلم على السلم. السؤال كان على السلم. لا سيبك منه، أنت لما سألت على السلم. طيب أنا أجبت على السلم، يعني السلم بشروطه وأركانه صحيح مع اختلال. نعم، ولو كان ريباوي لكنه سلم. نعم، بس السلم أصله في أشياء معينة مش مطلق، السلم في أشياء معينة مش مطلق، يعني ما فيش سلم ذهب في فضة، لكن السلم ذهب في أو مال، يعني اللي هو الذهب أو الفضة في مقابل القمح وشعير، هو أصل السلم كده، أصل السلم أبيح من أجل هذا، أن يكون مال في مقابل زراعات معينة منها الشعير والقمح إلى آخره، وهذا ربا وهذا ربا. هل هذا يقع حتى مع البيع يقع فيه الربا؟ احنا قلنا أنه يجوز لا، لأنه لا يقع فيه، لا يحتاج للسلم أصلا. لا يحتاج للسلم فيه. السلم أبيح من أجل مين يا شيخ نجم الدين؟ أبيح من أجل حاجات معينة، وهي الزارع يريد مالا وليس عنده مال وعنده حرفة الزراعة، والآخر عنده مال وليس عنده حرفة الزراعة، فيكمل يكمل بعضهما البعض. يعني أباحها الشرع لي مع أنها معدومة، لأن هذا عنده حرفة الصناعة، الثاني عنده حرفة الزراعة ولا يملك المال، والآخر عنده مال ولا يملك ولا يعرف كيف يصنع ولا كيف يفلح ويزرع. نعم فندم. لا، إذا كان مجرد ربويات لا يجوز، إذا كان ربويات في بعض لا يجوز، لكن ذهب بقمح لا، لا يجوز، لا يجوز. أحسنت. نعم تفضل. من غير ما يخفيه، من غير ما يخفيه، خليه ظاهر. وبعدين كيف لا يصح السلم لو عبر بلفظ السلم ولم يقل هذا الشيء، لم يقل الشيء. احنا اخذنا معنا بعتك قمح، بعتك سلعة، اما السلعة الالف واللام للتعيين هذا الذي لا ينفع ولا يصح، حتى لو كان موجودا عيانا امامنا الان. بعتك قلما جائز وهو امامي الان، لكن بعتك القلم يبقى هذا القلم ولا يصح سلما. نعم. كيف ما صورة التحايل في السلم ولا في الربا؟ طب ما تخلينا في درس السلم. طيب ما لا يضر، لا يضر اصلا. المشكلة في الربا أن يكون العوضان ربويين، أما أحدهما ربا والآخر ليس ربويا مفيش مانع من تأخير العوضين أو أحدهما. طب أعطي صورة حتى ندخل في الموضوع. لا، ربويين لا يجوز، لأنه يشترط التقابض والحلول. بر وشعير ربويين من جنس واحد، مطعوم علة واحدة وهي علة الطعمية، لا يجوز. السلم بالمال، بالمال اللي هو النقد. لا، مش لابد من النقد، بس لا يكون من علة واحدة وإلا وقعنا في الربا، لا يكون علة الربا واحدة وإلا وقعنا فيه. إذا كان ربويين وعلة الربا فيهما واحدة وقعنا في الربا. الجنس الجزئي. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان مثلا بمثل، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يشترط الحلول والتقابض. ها؟ لا يشترط التماثل، لكن يشترط الحلول والتقابض، وهذا خلاف السلم. السلم ليس فيه حلول ولا تقابض. لا لا، أنا فهمتك خطأ وأجبت خطأ بناء على فهم خطأ، فأنا أعتذر. أنا آسف، أنا ألبست عليك لأني فهمتك خطأ. أسلمت كيلو بر في كيلو في 2 كيلو شعير لا يجوز لعدم الحلول والتقابض. أنا آسف، أنا الخطأ عندي. نعم. بسمل ها أين وقفنا؟ والربا حرام. قال المحشي اللي هو البرماوي: أي إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة. كلام انتهى، كلام المحشي انتهى، الاقتباس من كلام المحشي. مرة أخرى قال المحشي: الربا حرام إمتى؟ جعله مظروفا، جعله في ظرف معين، إذا ظرفية. المحشي بيقول متى يكون حراما، كلامه مقتضى كده، ولم ينص على ذلك، لكن بيقول إذا، وإذا ظرفية. كأنه يجعل الحرمة متعلقة بظرف معين دون ظرف آخر لقوله إذا، وإذا ظرفية. قال المحشي: أي إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة. انتهى الاقتباس من كلام المحشي. معنى هذا الكلام أنه لو كان في ظرف آخر فيكون ليس حراما، مفهوم المخالفة يعني، يعني إذا لم تنتفي الشروط المقتضية للصحة فالربا لا يكون حراما، ده مفهوم المخالفة. ولذلك قال بقى الشيخ البيجوري، علق على هذا الكلام للبرماوي وقال: وظاهره، ظاهر هذا الكلام وإن لم يكن نصا، وظاهره أنه إذا وجدت الشروط اللي هي المقتضية للصحة يكون ربا لكن لا يكون حراما. نعم فندم. المقتضية للصحة إذا وجدت الشروط المقتضية للصحة الشروط المقتضية عدم الصحة للصحة. امشي معانا بلاش نوم، بس بلاش نوم، بلاش نوم. هنقراه تاني، هنقراه تاني. الربا حرام نص كلام الماتن أو نص كلام الشارح. فنقل نقل الشيخ البيجوري عن البرماوي، قال المحشي أي البرماوي: ضع قوسا أو ضع علامة تنصيص، اعمل ما شئت حتى تنقل كلام المحشي، أي إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة. انتهى الاقتباس. مفهوم المخالفة إيه؟ إذا وجدت انتفت، عكسها وجدت. إذا وجدت الشروط المقتضية للصحة فلا يكون حراما. الله أكبر. مفهوم المخالفة يفهم يا حسام؟ يفهم يا ابن الحاجة كاميليا؟ يفهم؟ يفهم يا شيخ عبد المنعم؟ يفهم. لا يفهم ليه مفهوم المخالفة؟ إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة فيكون ربا، يكون حراما. مفهوم المخالفة إيه؟ إذا وجدت الشروط الغير منتفية للصحة فلا يكون ربا. كيف يفهم هذا الظاهر؟ العكس ببساطة، زي ما كل الناس فهمتها ببساطة. هو بيقول مت الربا حرام، فالشيخ المحشي إذا علقه بظرف معين، يعني متى يكون العقود الفاسدة حراما؟ إذا وقعت، الحنفية بيقول كده، العقود الفاسدة الربا وبيع الخمر وبيع الخنزير وبيع وبيع وبيع، متى تكون يا حنفية حراما؟ إذا وقعت في ديار المسلمين. مفهوم المخالفة: إذا وقعت العقود الفاسدة في غير ديار المسلمين فهي حلال، فهي جائزة. فالشيخ الشيخ المحشي البرماوي بيقول، بيعلق على كلام الشيخ ابن قاسم: الربا حرام، كأن سائلا سأله متى فقال إذا، إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة، إذا كانت الشروط المقتضية للصحة منفية غير موجودة. مفهوم المخالفة: إذا وجدت الشروط المقتضية للصحة فهو ربا ولكنه ليس حراما. ربا ليه؟ لأن الشروط موجودة لكنه ليس حراما. بس ده مفهوم المخالفة بكل بساطة ولا يحتاج إلى شرح. الحقيقة يعني، الحقيقة مش مفهوم. أنت كمان عندك يا قلبي. هناك مثل عند المصريين يقول: يا قلبي يا كتاكت يا من تمليان وسن. فالحقيقة إن إحنا كده لا علاقة لنا لا بالفقه ولا بالنحو ولا بالمنطق ولا بأي علم. ده موضوع بدهي. وضربت لك مثالا إن كنت قد أفطرت، إلا لو كنت أفطرت على فول فده شيء آخر. نعم. غير الأمر حين يقول إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة يكون حراما، فإذا إذا وجدت هذه الشروط لا يكون حراما. لماذا فرضنا إنه الربا، إنه فيها الربا ولكن لا يكون حراما؟ يعني كلمة وجود الادخار الربا دي فيها صحة. الربا متى يكون الربا يا شيخ سامح يا علامة؟ متى يكون ربا؟ إذا حصل التعريف، وانتهى من التعريف خلاص. إذا تواجدت شروط الربا بأن حصل عقد في مقابلة لأحد العوضين مجهول التماثل، كل اللي احنا أخذناه ده، بعد ما انتهى من الموضوع وعرفت أن العقد حصل على مجهول التماثل وحصل الربا، الربا ده حكمه إيه؟ ما حكم هذا العقد حرام الذي سميته ربا؟ حرام. فبيقول لي الشارح حكما جديدا وهو أنه حرام. فالمحشي قال: لا انتبه، مش حرام دائما، مش حرام أبدا، مش حرام مطلقا، ده حرام بقيد، حرام في وقت، حرام في ظرف. ما هو؟ إذا وجدت، إذا انتفت الشروط المقتضية بالصحة. يبقى كأنه بيقول إذا وجدت الشروط المقتضية بالصحة فهو ربا ولكنه ليس حراما. أنا لا أسلم بهذه الكلمة. طيب الحمد لله. إذا وجدت هذه الشروط لا أسلم بها. لا أسلم بها. إذا وجدت. لا تسلم بإيه؟ المخالف يقول إذا وجدت. إذا بس بشويش بس بشويش. معلش معلش لا تسلم بإيه؟ إذا انتفت الشروط الموجبة للصحة فيكون هذا الفعل أو هذه المعاملات حرام. فإذا وجدت هذه الشروط فلا يكون حرام. لا يكون هذا الشيء حرام. لكن لماذا أسميه ربا؟ لماذا أطلق عليه ربا؟ لماذا أطلق عليه ربا؟ لأنه شروط وأركان ربا حصلت. لكن ليه إدخال إقحام كلمة الربا بدون داعي؟ الربا متى يسمى ربا؟ لو حصلت الأركان والشروط. هل أنا نتكلم شروط وشروط نتكلم في الحرمة يعني بص... غير الحرمة. طب أحاول أصورها لحضرتك تاني. بيدرس لك الصلاة فقال لك الصلاة شروط وأركان، والأركان 18 ركنا وعدها لك، والشروط 6 شروط وعدها لك. فحصلت في الخارج هذه الشروط والأركان، جاء الشخص المكلف وصلى لك بالأركان 18 ركنا وصلى لك بالشروط الست، استوفى الشروط الستة، فحصلت منه هذه الصلاة. بعد ما قال لك الصلاة بأركانها وشروطها قال لك إذا حصلت هذه الصلاة بثوب مغصوب فهي حرام، بثوب في أرض مغصوبة فهي حرام، بماء توضأت الماء مغصوب فهي حرام، إذا شغلت قلبك وذهنك في أثناء الصلاة بالغيبة والنميمة وبالكيد للمسلمين فهي حرام. صلاة ولكنها حرام. ليه صلاة؟ لأنها استوفت الأركان والشروط. وحرام ليه؟ لماذا أطلقت عليها صلاة؟ لأنها استوفت الأركان والشروط. لماذا حرام؟ لأنها بساتن العورة مغصوب أو بماء مغصوب إلى آخر، أرض مغصوبة إلى آخره. فبيقول لك إذا استوفى هذا العقد أركانه وشروطه فاسمه ربا. لكن متى يكون حراما؟ في ظرف معين. متى يكون ليس حراما؟ في إذا وجدت هذه الشروط. بس. ولكن لماذا أشير إلى ربا؟ فالربا أصلا يعني لا ربا حرام وربا غير حرام. إذا هذه المعاملات التي قلناها أنه معوضة شيء بشيء وكذا أو تأخير في كذا هذه هي أفعال إذا لم إذا وجدت فهو حرام. فإذا لم توجد فهو فهذا الشيء لكن لا أخذ الربا. انا اعترض عليك لاسلامي علي انا مش علي انا ما عملش انا بريء على المحش ولا المحش انا المحش ما عملش حاجه. ده بيقول كلام المحش الاخر البرماوي ليس دقيقا لانه ربا لانه استوفى الاركان والشروط استوفى الاركان والشروط. حتى البرماوي نفسه لا ينازع في هذا. البرماوي لا ينازع في هذا ما دام مستوفين الاركان والشروط فهو ربا. لكن هل يكون حراما ولا يكون ولا يكون حراما؟ كلام في كده ظاهر عبارته غير دقيق بس فيصح له العبارة. نحمل كلمة ربا هنا على معنى اللغوي وليس على معنى يا سلام. لا ده هنا مش عمره ما كله. طب رد عليه رد عليه للشرع والذهن يا سيدي الحبيب الشيخ بيتكلم بعد ما عرف الربا فراح قايل والربا حرام يبقى بيتكلم عن الربا اللغوي. طيب صلوا على النبي زيدوا النبي صلى كمان زيدوا النبي صلى. ولذلك من أدب الشيخ البيجور بيقول وظاهره. يعني احنا لو ذهبنا للشيخ البرماوي وقلنا له يا شيخ البرماوي انت تقصد هذا يقول لك لا والله مش قصدي العبارة خانتني بشر خانتني العبارة. لكن هل معنى ان هو عالم كبير أن نترك له عبارة أو يترك له الشيخ البيجوري عبارة ظاهرها غير صحيح؟ لا، لأن أمانة علمية يريد أن يوصل لك معلومة صحيحة دقيقة محررة مدققة فيقول لك انتبه هذه العبارة خانت الشيخ ظاهرها لا تعطي حكما شرعيا صحيح. بس ببساطة يعني قال الربا حرام. قال المحشي أي إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة وظاهره أنه إذا وجدت الشروط يكون ربا لكن لا يكون حراما. وليس كذلك بل لا يكون ربا إلا إذا اختلت الشروط فإذا وجدت فلا يكون ربا. صح انتهى الكلام. يبدأ في كلام جديد فيقول وتحريمه أي الربا ضمير يعود على الربا تعبدي. يعني ايه تعبدي؟ نعم يا فندم. فإن وجدت. قال وتحريمه تعبدي، يعني ايه تعبدي؟ قال يعني لا يعقل معناه، لكن بالنسبة للأجناس الكلية يعني لازلت لا أفهم. هذه على فكرة قاعدة أو ضابط مهم اقتبسه لو سمحت. علة الربا تعبدية، بس الكلام ليس على إطلاقي، ولكن في الأجناس الكلية. ما هي الأجناس الكلية؟ اللي هي النقدين والمطعومات. بمعنى إيه؟ بمعنى لا تقس عليها. عندما يقول لك شيء تعبدي يعني يمنعك من القياس، يمنعك من القياس. خلاص؟ فهنا يمنعك من القياس فين؟ في الأجناس الكلية. عندنا جنسان فقط عند الشافعية كليان يجري فيهما الربا، النقدين والمطعومات. إذن لا يقبل القياس، لا يقبل إدخال العقل في الموضوع، لا يسمح للمجتهد أن يعمل فكره واجتهاده وآلة الاجتهاد عنده في القياس على الجنسين الكليين الوحيدين عند الشافعية. قال وتحريمه أي الربا تعبدي، بيشرح تعبدي بقوله لا يعقل معناه. قال لكن بالنسبة للأجناس الكلية فلا يقاس على جنسي النقد والمطعوم جنس ثالث. قال وأما بالنسبة لبعض الأفراد فقد يعقل، والقد يحتمل. قال لثبوت العلة، لثبوت الربا فيه معنى، ما دام فيه معنى يبقى يعقل المعنى، يبقى يقبل القياس والإلحاق. أما ما لا يعقل خلاص يبقى أين العلة؟ ليس عندي شيء معقول. ولذلك الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع مثل الربا، فلماذا حرم ربك الربا؟ ما هو البيع مثل الربا؟ فنزل قوله تعالى وحرم وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني في الأجناس الكلية فعلا البيع مثل الربا. ما الفرق بين البيع والربا؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى، تعبدي لا يعقل معناه في أجناسه الكلية. لماذا الذهب بالذات؟ لماذا المطعومات بالذات؟ خلاص؟ فلا يقاس على جنسي النقد والمطعوم جنس ثالث. وأما بالنسبة لبعض الأفراد فقد يعقل لثبوت الربا فيه، يعني في المطعومات مثلا. مطعومات عندنا المطعومات التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم محددة معينة. لو وجد في عصر ثالث نبات يطعم، تعريف المطعوم إيه؟ المطعوم هو ما يطعمه الإنسان، ما يكون أعظم شيء في استعماله الطعام ولو كان نادرا، ولو كان هذا الاستعمال نادرا. وضربنا مثلا أمس بالبلوط. البلوط له استعمالات متعددة، واستعماله طعاما للإنسان نادر، لكنه أعظم شيء من هذه الأشياء المستعمل فيها البلوط هو الطعام. يستعمل فيه أشياء كثيرة جدا جدا جدا، من ضمن هذه الأشياء الطعام، واستخدامه طعاما نادر، لكنه بالنسبة إلى بقية المستعملات هو أعظم هذه الاستعمالات، فهو مطعوم. البلوط مطعوم ويجري فيه الربا. ليه؟ لأنه يستعمل ولو نادرا طعاما للإنسان، واستعماله طعاما للإنسان هو أعظم استعمالاته المتعددة. ده معنى المطعوم، أن يستعمل طعاما للإنسان غالبا. نعم يا فندم. تداوي، ما احنا قلنا الطعام بقى بانواعه الثلاثه، الاقتيات والتفكه والتداوي. لو سمحت لا تنسى هذا، الطعام بانواعه الثلاثه. قال واما بالنسبه لبعض الافراد فقد يعقل لثبوت الربا فيه معنى فيقاس عليه غيره مما شاركه في هذا المعنى. بدل في عقل يبقى في حكمة، يبقى في بعد الحكمة علة، يبقى خلاص دخلنا في القياس. أما ما لا يعقل معناه فلا قياس لعدم وجود العلة أصلا. طيب، ولذلك يقولون إيه؟ فألحق به ما في معناه. إذا وجدت هذه العبارة لا تستغرب. قال وبهذا يسقط ما يقال إن القياس لا يدخل في الأمور التعبدية. إذا اعترض على عبارة الفقهاء في باب الربا ألحق به ما في معناه. تقولون كيف تقول ألحق به ما في معناه والقياس لا يجري ولا يدخل في الأمور التعبدية؟ نقول أو الإجابة على هذا الاعتراض أن التعبدي هو الأجناس الكلية، وهذه التي لا يجري فيها القياس ولا يدخل معنا عندنا عند الشافعية جنس ثالث سوى الجنسين الطعام أو الطعم والنقد. لكن في الأمور الأخرى في أفراد الطعام يجري، لو عقل معناه يجري القياس لأنه يلحق فيما في لأنه له معنى يمكن الإلحاق عليه والقياس عليه. ما معنى عقل المعنى؟ أي كلمة؟ يعني يسقط ما يقال أن القياس وفعلا إذا أظن الأمور التعبيرية لا لم يسقط. لا كويس، هو الشيخ سامح بيقول هو ليه بيعترض على القياس لا يدخل في الأمور التعبدية. هو لا يعترض على الاصطلاح، الاصطلاح صحيح لا يقاس في الأمور التعبدية أو لا يدخل في الأمور التعبدية، الاصطلاح لا يعترض عليه، لكن يعترض، بس أنا قلت وأنت لم تنتبه، قلت أن هذه لا يعترض بها على قول الفقهاء في باب الربا ألحق به ما في معناه. لما نجد في باب الربا عبارة لبعض الفقهاء يلحق به ما في معناه المطعومات، يعني لو وجدنا هذه العبارة لا يعترض علينا بقولهم العبارة المسلمة، العبارة الاصطلاح المسلم أن القياس لا يدخل في الأمور التعبدية، لا يدخل هنا لأن هذا من معقول المعنى، والكلام في الاصطلاح القاعدة المشهورة أن القياس لا يدخل في الأمور التعبدية في غير معقول المعنى، بس ومش بيعترض على القاعدة، بيعترض على دخول القاعدة على هذا اللفظ أو هذه الجملة. قال وإنما يكون، متى بقى يكون أو أين يكون الربا؟ قال في الذهب والفضة والمطعومات في جنسين كليين لا سالس لهما عندنا معاشر الشافعي. إنما يكون أي يوجد ويتحقق الربا الشرعي في الذهب والفضة وفي المطعومات. قال في الذهب والفضة أي ولو غير مضروبين كحلي وتبر، حلي أو حلي، الحلي مفرد والحلي الحلي مفرد والحلي جمع اللي هو المصوغ، يعني المصوغ للتحلي، والتبر يعني الخام، خام الذهب يعني. إذن الذهب بكل أنواعه مضروبا وغير مضروب هو ربوي. قال وفي المطعومات، قال ومنها الماء العذب عرفا، الماء العذب عرفا يعني ما تعارف الناس على كونه عذبا هو ربوي في الأصح من قولي الشافعية، خلاف عند الشافعية، الأصح أنه ربوي. هل الماء ربوي؟ خلاف عند الشافعية، الأصح أنه ربوي إذا ثبت عذوبته عرفا، إذا تعارف الناس على أن هذا الماء أو ذاك الماء عذب، لأن هذا أمر عرفي قد يكون في عندك أنت ليس عذبا، لكن إذا اجتمع الناس على أن هذا الماء عذب فهو في الأصح من قولي الشافعية ربوي. ليه؟ ما الدليل؟ قال فهو ربوي لأنه مطعوم. ما الدليل أنه مطعوم؟ قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني في سورة البقرة. قال ومنها أيضا الترمس، الترمس عندنا بنقول في لغة المصرية الترمس، هل تعرفون الترمس؟ عند العطارين الترمس بيباع على حد يقول حاجة، بيباع على العربات القرطاس بخمسة قروش ولا 25 قرشا، حبة صفراء صغيرة لطيفة يعصر عليها الليمون ويشرب معها الماء ويوضع عليها الحمص. المهم هذا الترمس يسمى في اللغة العربية بالترمس، هذا الترمس جاف عند العطار جاف، وإذا وضع في الماء انتفش وانتفخ وابتل وصار مأكولا سائغا للآكلين. قال ومنها أي من المطعومات أيضا الترمس. ليه لماذا يكون من المطعومات رغم أنه جاف صلب عند العطارين؟ قال لأنه يؤكل بعد نقعه في الماء، هو يؤكل، هو مطعوم في الحقيقة لكن مش في حالة الجفاف، ولكن في حالة إذا ما نقع في الماء. قال ابن قاسم وأظنه يتداوى به، مش فقط مطعوم بمعنى مقتات، ده بمعنى التداوي كمان، يعني يستخدم مقتاتا ويستخدم يتداوى به. قال ومنها أيضا البن من المطعومات، منها الضمير يعود على المطعومات. البن لماذا؟ قال فإنه يتداوى به، إن هنا تعليلية، فإنه يتداوى به يعني داخل من المطعومات من جهة كونه دواء، لأن عرفت أن المطعومات تنقسم إلى مقتاتات وفواكه أو متفكه بها ومتداوى بها. قال وإنما أعاد في بين قوسين إشارة إلى أن الربا لا يكون فيها مع الذهب والفضة لعدم اتحاد علة الربا كما مر. لو نظرت إلى المتن يقول في الذهب والفضة وفي المطعومات، لماذا لم يقم في لما يقول في الذهب والفضة والمطعومات مباشرة، لماذا أعاد في مرة أخرى ليبين لك أنهما جنسان مختلفان، علة الربا هنا غير علة الربا هنا، خلاص. ويجوز أن تشتري بالذهب والفضة مطعومات وأن تقابل المطعومات بالذهب والفضة لاختلاف علة الربا في كل. ماشي يا دكتور عويضة، مفهوم ولا زعلان مني؟ قال وهي أي المطعومات بقى، بتكلم على المطعومات، ما يقصد غالبا للطعم، أي ما يقصده الله تعالى. ويعلم ذلك، كيف نعلم قصد المولى سبحانه وتعالى؟ يعلم ذلك بخلق علم ضروري في بعض الأشخاص كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو ما يقصده الناس بتحصيله بزرع أو شراء أو غيرهما. كيف نعلم ذلك؟ ويعلم ذلك بالنقل عن الصحابة فمن بعدهم. إذن مرجعنا هم إما الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه ليقررون لنا أن هذه مطعومات كما ورد في القرآن الكريم. كيف عرفت أن الماء مطعوم؟ من قوله تعالى من لم يطعمه فإنه مني. كيف عرفت ذلك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وسيلتك إلى معرفة المطعوم إما نقل الأنبياء عليهم صلاة ربي وسلامهم وسلامه عن ربهم سبحانه وتعالى، وإما ما تعارف عليه الناس واتخذه الناس وقصده الناس، والذي يوصل إلينا هذا هم المجتهدون من الصحابة فمن بعدهم. سكوت خالص، سكوت تام، خلينا ننتهي من شيء. ما يقصد غالبا للطعم، قال أي لطعم الآدميين ولو مع البهائم، يعني لا مانع أن يطعمه الآدميون والبهائم معا، ما فيش مانع، المهم أن يكون مطعوما للآدميين ولو مع البهائم. هنا تدقيق كبير يحتاج إلى انتباه. فقال نعم ما تساويا فيه وضعا وغلب تناول البهائم له أو اختصت به، أي البهائم ليس ربويا. مرة أخرى نعم استدراك حتى يخرج بعض الأفراد من مطعومات الإنسان من المطعوم الذي يجري فيه الربا، لو كان على هذه الصورة ما تساويا فيه وضعا، يعني كان من ناحية الوضع، من ناحية تقرير الرب سبحانه وتعالى الذي نقل عن طريق الأنبياء متساوي من ناحية طعام الإنسان مع طعام البهائم، تساوي فيه وضعا. لكن من ناحية الواقع والتناول العملي، من ناحية الوضع يعني ما جاء من قبل الشرع من قبل الأنبياء نقلا عن الله سبحانه وتعالى، أو من قبل المجتهدين من الصحابة نقلا عن قصود الناس للوضع. لكن في الواقع بقى، الواقع الآن المعيش سواء الآن أو بعد مدة أو قبل مدة، في أعراف الناس الواقع شيء والوضع شيء آخر. قال ما تساوي فيه وضعا، عرفت الوضع يعني الوضع الشرعي، وغلب تناول البهائم له يعني في الحال الواقعي، أو اختصت به يعني وحدها دون الآدميين. في الواقع إذا لما ذهبنا نستجلي الواقع وجدنا أن هذا الموضوع متساويا بين البهائم والإنسان، الذي يأكله فقط البهائم ولا يقبل عليه الإنسان أبدا، رغم أنه موضوع أصلا للإثنين متساوية. أو يأكل الإنسان ولكن يغلب أكل البهائم له عن الإنسان. يبقى فرق بين الوضع وبين الواقع العملي. نعم، ما تساويا فيه وضعا، تساويا ألف الإثنين تعود على الآدميين والبهائم، ما تساوي فيه وضعا وغلب تناول البهائم له واقعا أو اختصت به يعني دون الإنسان واقعا ليس ربويا، كما لو وضع شرعا يعني لطعم البهائم. بالضبط، كما أن الموضوع شرعا للبهائم فقط دون الآدميين ليس ربويا، فكذلك ما وضع متساويا للآدميين مع البهائم ولكن اختصت به البهائم دون الإنسان أو غلب على طعام البهائم دون الإنسان فليس ربويا، لا يجري فيه الربا. وحاصل ما في ذلك كما قرره البشبيشي أن الشيء، معنى الآن تقريران وانتبه لهما لو سمحت، تقرير البشبيشي وتقرير آخر سيأتي لاحقا، تقريران مختلفان. وحاصل ما في ذلك على أو كما قرره البشبيشي أن الشيء إن وضع للآدميين فهو ربوي مطلقا، إن وضع للآدميين فهو ربوي مطلقا، مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء اختصت به البهائم بعد ذلك أو تساوية أو غلب على البهائم أو غلب على الآدميين، لا ننظر لذلك. هل وضع للآدميين فقط؟ وضع شرعا للآدميين فقط؟ خلاص لا ننظر للواقع بقى، لا نظر للواقع سواء اختصت به البهائم أو غلب عليها أو غلب على الإنسان أو تساوية، لا ننظر لذلك. خلاص، إن وضع للآدميين أي شرعا فهو ربوي مطلقا، مطلقا يعني في قبل الواقع بغض النظر للواقع إيه، لا ننظر للواقع. قال وإن وضع للبهائم أي شرعا فغير ربوي مطلقا أي في قبل الواقع، لا ننظر بقى حتى لو اختص به الآدميون الآن ولم يأكل ولا يأكل منه البهائم الآن فهو غير ربوي لأنه موضوع للبهائم شرعا. الثالث، وإن وضع لهما فربوي تغليبا للآدمي طبعا على الإنسان، إلا أن يغلب تناول البهائم له أو تختص به واقعا. طبعا يبقى إن وضع لهما يعني على السواء فالأصل أنه ربوي إلا إذا اختصت به البهائم واقعا أو غلب عليها واقعا، ده تقرير مين؟ البشبيش. تقرير آخر مطول لو سمحت انتبه معي فيه أرجو ألا أعيده. وقرر بعضهم ولم يسمه أنها خمسة إجمالا وترجع بالتفصيل إلى 25، خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. وبيان ذلك أي وتفصيل ذلك أن الشيء إما أن يختص به الآدميون وضعا أو يغلب، إما أن يختص به الآدميون وضعا أو يغلب فيهم بأن يكونوا أظهر مقاصده، يبقى اثنان، أو يختص به البهائم وضعا ثلاثة، أو يغلب فيها بأن تكون أظهر مقاصده أي البهائم رقم أربعة، أو يستوي رقم خمسة. فهذه خمسة في الوضع، صح؟ تفصيل واضح، إما أن يختص به الإنسان وضعا، وإما أن يختص به البهائم وضعا، وإما أن يغلب على الإنسان وضعا، وإما أن يغلب على البهائم وضعا، وإما أن يتساوي وضعا، خمسة. صعبة؟ فهذه خمسة في الوضع. ومثلها في التناول، تناول يعني في الواقع، لأنه حيعلل كيف تكون خمسة في التناول والواقع، لأنه إما أن يختص بتناوله الآدميون يعني واقعا، أو يغلب فيها الحقيقة. أنا أظن النسخة القديمة فيهم، فهل النسخة القديمة فيهم؟ ها؟ بالميم؟ أنت طالب لست جيدا. النسخة القديمة الثانية فيهم بالميم أنت طالبة لست جيدة، لأني نبهت على النسخة القديمة أن تنبهني إلى الخطأ فعلا، لأن الضمير يعود على الآدميين. استخدم ضمير المؤنثة المفردة في حالة البهائم يقول فيها، أما في حق الآدميين فيهم. يبقى مرة أخرى، لأنه إما أن يختص بتناوله الآدميون أو يغلب فيهم بالميم، أو يختص بتناوله البهائم أو يغلب فيها، إشارة إلى كونها غير عاقلة، أو يستوي. هذه خمسة في الوضع، خمسة في العرف، في عفوا في التناول، خمسة في التناول. طيب خمسة في الوضع وخمسة في التناول، يبقى خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. قال وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين. حيفصل بقى. فما قصد لطعم الآدميين وضعا ربوي بصوره الخمس في التناول، فما قصد لطعم الآدميين وضعا ربوي بصوره الخمس في التناول. خلاص يبقى كده خمسة صور ربوية. وكذا ما غلب فيهم، يبقى الكلام على الآدميين وضعا، ما غلب فيهم وضعا بصوره الخمس في التناول، ما غلب فيهم وضعا بصور الخمس في التناول، فهذه خمسة أخرى تضاف على الخمسة السابقة يبقى عشرة. قال فهذه عشر صور ربوية. وأما ما قصد للبهائم أو غلب فيها أو استوت فيه مع الآدميين وضعا في الثلاثة، يعني ما قصد للبهائم وضعا أو غلب فيها وضعا أو استوت فيه مع الآدميين وضعا، التفصيل بقى، فإن اختص بتناوله الآدميون أو غلب فيهم أو استويا فيه فهو ربوي. فهذه تسع صور صح؟ ثلاثة في ثلاثة بكام؟ بتسعة. تسعة مع العشرة السابقة تسعة عشرة صورة ربوية. قال تضم للعشر المتقدمة فتكون الجملة تسعة عشرة صورة ربوية. قال وإن اختصت بتناوله البهائم أو غلب فيها فليس بربوي، فهذه ست صور، لأن ثلاثة في اثنين بستة ليست ربوية. يبقى خمسة خمس و... أو خمسة وعشرون صورة، خمس وعشرون صورة منها تسعة عشر صورة ربوية أو تسعة عشرة صورة ربوية وستة غير ربوية. قال ولا يخفى ما بين التقريرين من التخالف. في فرق طبعا بين تقرير البشبيش الأول وتقرير الآخر الذي لم يسمه، الذي فصله إلى 25 صورة منها 19 صورة ربوية. ومن ذلك تعلم أن القول عفوا أن الفول ربوي على المعتمد خلافا لبعضهم. ومن ذلك يعني من مجمل التقريرين، على كلا التقريرين الفول ربوي، لأن الفول يأكله البهائم أعزكم الله ويأكله الإنسان. قال ومن ذلك تعلم أن الفول ربوي على المعتمد خلافا لبعضهم. ولا يمنع من ذلك غلبة تناول البهائم له. ليه؟ لماذا لا يمنع؟ رغم أن الأغلب أن الواقع البهائم هي التي يكثر تناولها أكثر من الإنسان. قال لأن الغلبة ليست عامة بل في بعض البلاد. لو كانت الغلبة عام، غلبة تناول البهائم واقعا في كل البلاد أكثر من الإنسان، لكان الأمر أن الفول ليس ربويا. ليه؟ لأنه وضعا استوى فيه الإنسان والحيوان. في الوضع هو موضوع من قبل الشرع لأكل الآدميين وأكل البهائم. فننظر إلى الحقيقة والواقع، إن غلب أو اختصت به البهائم فهو غير ربوي، وإن استوى أو غلب فيه الإنسان أو اختص به الإنسان فهو ربوي. فبيقول ده غلب عليه البهائم، قلت له لا، ليس لم يغلب عليه البهائم في كل البلاد، ده غلب عليه البهائم في بعض البلاد، وأحيانا يغلب عليه الإنسان في بلاد أخرى. إذن شرط أن يكون مختصا بالبهائم أو يغلب عليه استخدام البهائم في الواقع لو كان هذا عاما طاما في كل البلاد. خلاص. يبقى المعتمد أن الفول ربوي، أن الفول ربوي. لماذا؟ لأن اختصاص البهائم به ليس في كل البلاد. قال لأن الغلبة، غلبة تناول البهائم له، ليس عامة بل في بعض البلاد دون بعض. قال وتعلم أيضا، يعني من ذلك تعلم أيضا أن الحلبة الخضراء ليست ربوية. لماذا؟ حلبة الخضراء، لأن يعني عندنا حلبة خضراء وحلبة جافة. حلبة الجافة التي الحصى التي نأخذها من العطار ونضعها بحصاها أو صلبة لنشربها تداويا، لكن الحلبة الخضراء يعني قبل أن تجف، نبات قبل أن يجف. فيقول الحلبة الخضراء ليست ربوية. لماذا؟ قال لغلبة تناول البهائم لها، يعني عامة هي موضوعة للإنسان والحيوان وضعا، لكن في حالة الواقع والتناول فالبهائم يغلب لها في عموم البلاد ولعموم الأحوال. وأما اليابسة اللي هي الجافة فهي ربوية كسائر الأبازير. قال لأنها يتداوى بها، لما تأخذها في حالة الجفاف الحيوان لا يأكل الجافة، وإنما الإنسان هو الذي يأخذ هذه الحلبة الجافة مع سائر الأبازير التي يأكلها تداويا. قال الطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. قال هذه الثلاثة منصوبة على التمييز المحول عن نائب الفاعل، والأصل ما يقصد اقتياته أو تفكهه أو تداويه. يبقى كان الأصل ما يقصد اقتياته، اقتياته هنا نائب فاعل، فصارت ما يقصد اقتياتا، فصار صار هذا تمييزا محولا عن نائب الفاعل. مرة أخرى، أصل الكلام ما يقصد اقتياته، الذي يقصد اقتياته. يقصد فعل مضارع مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، مرفوع لخلوه أو لعدم تجرده من النصب والجازم. اقتيات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة، اقتيات مضاف والهاء مضاف إليه. حولنا هذا النائب الفاعل إلى تمييز، ما يقصد اقتياتا، ما يقصد من ناحية إيه؟ من ناحية الاقتيات. بدأ يعرف إيه؟ تمييز محول عن نائب الفاعل. اشتعل الرأس من ناحية إيه؟ اشتعل إيه؟ شيبا. تمييز محول عن إيه؟ عن الفاعل، لأن أصل الكلام اشتعل شيب، شيب الرأس. حاضر، شيب الرأس. اشتعل فعل ماضي، الشيب فاعل مرفوع باشتعل، الرأس مضاف إليه. حولنا هذا الفاعل إلى تمييز، إلى تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن نائب الفاعل. ما هذا العلم العظيم؟ أنتم علماء العصر وأمل الأمة، فتح الله عليكم. منصوب على التمييز المحول عن نائب الفاعل، والأصل ما يقصد اقتياته أو تفكهه أو تداويه، أو منصوبة إعراب آخر، أو منصوبة على المفعول من أجله، ممكن أن تعربها مفعولا لأجله. يقصد من أجل الاقتيات، يقصد من أجل التفكه، يقصد من أجل التداوي. فالأول اللي هو المقتات كالبر والشعير والذرة ونحوها، والثاني المقتات الذي يقوت البدن، استغني به البدن عن غيره من الأطعمة، ويقوم به البدن ويستغني عن غيره من الأطعمة، والثاني اللي هو المتفكه به كالتمر والزبيب والتين ونحوها من الفواكه، والثالث اللي هو المتداوى به كالملح والمستكى والزنجبيل ونحوها من الأدوية. المستكى اللي هي بنقول عنها في المصرية المستكة، وأيضا موجودة عند العطار. وارتحل إلى العطار وانظر إلى هذه الأشياء التي ترى في كتب الفقه فإنه جزء من العلم، جزء من العلم أن ترى هذه الأشياء بنفسك لا أن تتخيلها فقط بذهنك، لأن الرؤية تؤثر في العلم. نعم. لا أنت مخطئ في هذا، أنا لم أقل أن المطعوبات يستغنى بها عن غيرها، أنا قلت المقتاتات يستغنى بها عن غيرها من الأطعمة في إقامة البدن، في إقامة أود البدن، تعيش عليها شهورا وسنين، تصنع منها خبزا تأكله حافا بلا أدن، خبز تأكله وتعيش عليه سنين وشهورا بلا حاجة إلى غيرها من الأطعمة، بغير الملح. بغير الملح. نعم يا سيدي، أنت اللي سيدي. نعم. النوع الثاني اللي وضع في التي وضع في التفكر وضع التمر فيها، ألا يمكن يكون التمر من النوع الأول؟ لا. لماذا؟ أليس لا يصنع منه الخبز، لا يقتات، لكن من ضمن حركة التعريف قلتها أنه يعني يقام به البدن مدة طويلة. التمر لا يفعل به هذا، ألم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة؟ ثلاثة أهلة مش مدة طويلة، مش سنين، قلنا سنين، قلت هاي شهور أصلا، شهور، ثلاثة أيام، عندما يقول شهران لا تقال عليها شهور، تقال عليها أيام، أسابيع. نعم ثلاثة في رواية، لا ثلاثة أهلة في شهرين، حتى لو ثلاثة، إذا أردت أن تعبر عن ثلاثة أشهر لا تقول شهور، تقول أسابيع، تقول أيام، لكن شهور معناها 20 شهر، 30 شهر، ها؟ تعيش عليها مدة طويلة. ماشي، أنت ممكن تبقى شهرين بلا أكل أصلا، شهرين تبقى بلا أكل أصلا ولا تموت، لا تمر ولا قوت، خد بال سيادتك، لكن البدن يتأثر شديد، يتأثر لكن لا يموت الإنسان، ربما يهلك، وربما يهلك لما يكون إنسان ضعيف، ممكن آه ممكن نجرب زي ما يقول لك، ربما يهلك. ها، إذا تغيرت صورة القمح، يعني إذا صنعته شيء هل يجري؟ إذا إيه؟ إذا صنعت القمح وجعلته شيئا آخر، هل تجري يعني إيه صنعته شيئا آخر؟ يعني خبزا دقيقا، حياتي إن شاء الله، حياتي، بس أنت لا، أنتم قوم لا تذاكرون، سيأتي سيأتي سيأتي لاحقا إن شاء الله. طيب، قال ولا فرق بين، بيتكلم على الأدوية، ولا فرق بين ما يصلح البدن أو يصلح الغذاء، كل اسم أدوية وكلها ربوية. قال فإن الأغذية يعلل، إن برضو تعليلية أو الفاء تعليلية، فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة، خلاص المعول عليه هو الصحة حفظا أو ردا، الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد صحة المعلول عياذا بالله، كلها مصلحات للبدن. ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم، خلاص. ولا يجري ربا في غير ذلك، ولا يجري ربا في غير ذلك، أي مما يقصد به البهائم كالتبن، ومثله ما يقصد به الجن كالعظم، أو لم يقصد أصلا كأطراف قضبان العنب، يبقى ما يقصده ما يقصد للبهائم كالتبن لا يجري فيه الربا، ما يقصد للجن حتى لو أكلته أنت، يعني حتى لو أكله الإنسان، كما قلنا أنه وضعا موضوع للبهائم، كذلك الجن، ما ممكن تأكل أنت عظام الذبيحة، جائز حلال طاهر، إذا ذبحت وزكيت يجوز لك أن تأكل العظام، لكن هي مش مقصودة للإنسان، لكن مقصودة للجن، أو لم يقصد أصلا كأطراف قضبان العنب اللي هو عنقود العنب، غير مقصودة لا للحيوان ولا للجن ولا للإنسان. قال ولا ربا في الحيوان، لماذا؟ قال لأنه لا يعد للأكل على هيئته، لا ربا في الحيوان حال كونه حيا، ليه؟ قال لأنه لا يعد للأكل على هيئته، ويؤكل متى؟ لما يذبح، لكن على هيئته حيا لا يؤكل، والكلام في المطعومات والمطعومات